الجهرية هو الأصل، هو السنة، والجهر بالسرية إن كان عن سهو له حكم ويتم من حيث وقف، وإن كان عمدا فقد أساء وصلاته صحيحة، وإن قصد أن يكون مخالفا للسنة بأن يصلي الصلوات الجهرية كلها سرا والعكس هذا صار مبتدع، اللي ما يصلي الفجر إلا سر والظهر إلا جهر هذا مبتدع. بارك الله فيك. الساعة 10 أو الساعة 11 يعني طلبا حصول يعني ثواب النعت في الساعة الأولى، هل يكون هذا شيخ؟ لا ما جاي يصلي، جاي ينام. يعني كأنه يتقوى على يعني يتقوى بيته. ترى كثير من أهل العلم أنه في المسجد. متى تبدأ الساعة الأولى يا شيخ يوم الجمعة؟ من نهاية الوظيفة الأولى. الوظيفة الأولى إذا انتهت بدأت الوظيفة التي تليها. ما يتعلق بصلاة الفجر إذا انتهى وارتفعت الشمس بدأت الساعات. جمع له أصحابه وأقاربه مال، فلما جمعوا أرادوا أنهم يدفعون لعلاجه، قدر الله أن توفي عليه رحمه، فماذا يفعل؟ يرجع المال. إذا كان المحسنون والمتصدقون تصدقوا بهذه النية ولهذا الغرض يرجع. بعضهم لما قيل له أرجع لكم قالوا لا، تنازلوا عنه، لازم يرجع لهم. لا إله إلا الله. حسن. لا مفاضلة. أي مفضل. على كل حال يفعل الأكثر أجرا. يفوت ولا ما يفوت؟ طيب والجنازة مرت مرور، وش تبي تسوي؟ تروح معه ولا بس تتاقف وتقعد؟ لا منسوخ القيام للجنازة. شيخ العراقي رام بن عيينة وضعوا من الناس الذين اختلطوا في أواخره، هل في بحث في بن عيينة اختلط أو لم يختلط في أواخره؟ في كتاب الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. هلا الله يحييك. حبك في الله. حبك الله. صحة حديث من صلى بعد العشاء أربعا كان قيل منكر بسلام واحد. منكر لأن صلاة الليل مثنى. أجر ليلة القدر مهما Thank you.